السلام عليكم. أتمنى أنك تكون مجهز جو للقصة، لأنك راح تسمع قصة من أروع القصص. حصلت عام 84 في مدينة اسمها آسفي أو آسفي أو آسفو، لها كثير مسميات: المدينة الساحلية الأطلسية المغربية الجميلة المعروفة. في عائلة ثرية، عائلة رجل اسمه نور الدين السبالي، واسمحوا لي في بعض الأسماء أنا غيرتها متعمد. المهم عنده ولدين وثلاث بنات، ومتزوج امرأة اسمها ثريا. أكبر عياله من الشباب اسمه طارق، وطارق عنده خوات ثلاثة أكبر منه، لكن عنده أخ شقيق شباب أصغر منه، وهذا الأخ مكمل دراسته وراح إلى أمريكا وما شاء الله يعني مشى في طريق الدراسة والعلم وغيره. لكن طارق بما أن الكبير وكان يعتمد عليه أبوه نور الدين، فكان مشغلة معاه في تجارته، تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة وبعض الأشياء المستوردة وغيرها. فصار ما شاء الله يعتمد على طارق من بعد أبوه. راحت السنين وجت السنين ويتوفى نور الدين، وأصبح طارق هو المسؤول عن ثروة أبوه وتجارته. وما شاء الله هو الولد ذكي وناجح وأخلاق وحبوب، ولد مملوح مزيون، الكل يحبه والكل يمدح في أخلاقه وطيبته. بعد سنين طبعا أخوه الصغير هذا راح يكمل دراسته، وخواته كل واحدة فيهم جاها نصيبها وتزوجت وراحت بيت زوجها، بقى طارق وأمه. طارق شغلت الدنيا شوي، تجارة وسفرات وعنده محلات كثيرة وعنده مشاغل وعندك يعني يبي يرتب أموره شوي يعني قبل لا يفكر حتى في الزواج، يعني وعمره في منتصف العشرينات. لكن والدته ثريا يوم الأيام طاحت على فراش الموت، فيها مرض الخبيث أجارنا وأجاركم الله، فحاسة أن مرضها كل ما لا يزيد عليها والعلاجات ما قامت تنفع ولا وقامت تدخل كذلك في نوبات صرع ونوبات يعني إغماء، تقعد له يومين ثلاثة وتصحى ومستشفيات. وطارق يعني حتى ترك شغله وخلى العمال والشغيلة اللي عنده هم اللي يديرون العمل، وما عنده شيء بالدنيا إلا أنه يودي والدته ثريا من مستشفى لمستشفى ويداريها، ولأن أم عزيزة وهي تحبه كثير كثير. يوم الأيام لما صحت ثريا من أحد مراحل الغيبوبة اللي كانت تدخل فيها، وتنادي ولدها طارق، تقول له: يا طارق، يا ولدي أنا خلاص أحس أني بموت. قال: لا لا يما، لا تقولين كذي يا يما، وكثير ترى مصابين بهالمرض والحمد لله قاعد يتعالجون. قالت: لا ما يخالف، أنا حاسة بنفسي وأنا حاسة أني بموت، لكن اسمعني يا ولدي، أنا الحمد لله طول عمري وأنا أعمل الخير وما عندي ذنب في حياتي ولا شيء، إلا سر واحد ولازم أبلغك فيه قبل أموت. قال لها: شنو؟ قالت: يا ولدي، في شريط كاسيت عندي في البيت، أبيك تاخذ هالشريط هذا وتستمع له. طبعا في الثمانينات ما في سوشيال ميديا، ما في وسائل للتسجيل، ما في مثلا مسج ترسل حق واحد، مثلا انت محرج تقول له الموضوع او تبي تقول له سر مثلا، او ما تبي تواجهه لانك يعني لاي سبب من الاسباب. قبل ايش يسوون؟ يجيبون الكاسيت، شريط كاسيت هذا، ادنى في بعضك ما يعرفه من الجيل الجديد اقصد، شريط الكاسيت يسجلون عليه ويرسلها رساله، ولما تستمع لك كأن الشخص أمامك وهو يقول لك القصة، يعني بدل ما يكتب لك كتابة يمكن ما يقدر يوصل لك المعلومة أو ما يقدر يعبر لك عن مشاعره، فيرسلون قبل حتى المغازل. الله يكفينا شرم. المهم ذكرت سالفة واحد من ربعي يبي يعترف حق أبوه. هو يقول لي السالفة، يقول أنا كنت بعترف حق أبوي في عام 88، فقعدت في المجلس وجبت المسجل الكبير وحطيت شريط أبسجل اعترافاتي. يقول ما أدري شنو اللي جاب بالي يعني، فقلت يا يبا أنا ترى أشرب سجاير، وأنا مرة يعني تحرشت في بنت وكذا، وأبوها ضربني، لكن أنا ما قلت لك، هذه كل أسرار يا يبا وكذا. يقول أول ما خلصت تسجيل الشريط، ولا أبوي أصلا كان واقف وراي، قال لا لا لا ما له داعي تعطيني الشريط، أنا سمعت كل شيء، وياخذ العقال، تعرفون العقال العقال فوق راسي، يقول ويلسبني تلسب، ويمسك الشريط ويكسره فوق راسي. المهم، فهذه كانت وسيلة أنا بغيت أوصل لكم معلومة بس. المهم، هذا طارق لما قالت له شريط، وقال لها يا يما خلاص اترك عندك يعني شنو فيك يعني بيكون، قالت له ما يخالف انا تعبانه وما اقدر اتكلم وكذا. المهم جلس عندها ليل، جت هالحاله النوبه هذه ما تصرع وكذا، وشوي بدت تستفرغ ودخلت في غيبوبه، يتوقف عندها القلب مره، عندها وظائف الكلى توقف عندها مرات، عندها يعني بلاوي كثير صايره فيها، بالاضافه للمرض اللي عندها، ويضربونها كيماوي ما ادري شنو. ادخلت في غيبوبة، حزن عليها حزن شديد، وهو متضايق وتعرفون مرافق المريض يكون مريض أكثر من المريض نفسه. وهذه أمه يعني ما عندها أحد في الدنيا غيرها، يعني أبوه متوفي وأمه الحين يعني بين الحياة والموت، أخوانه أخوه واحد ومشغول في الدنيا يعني دراسة وكذا وبأمريكا، وخواته متزوج، يعني الأم أصلاً عزيزة حتى لو أنه ما عندك أحد أو اللي حواليك كثير. أو يرجع البيت بالليل كالعادة، يقعد يفكر شوي بوالدته، بحالة والدته وكذا، ولين ينعس وينام، ويقعد الصبح مرة ثانية يجي المستشفى. وهو قاعد في البيت يعني في وسط تفكيره الحزين ومتضايق، وتذكر موضوع الشريط الكاسيت اللي والدته تقولها روح اسمع الشريط وفي سر وفيك، قال يصج وين خلينا ادور عليه. دخل غرفة والدته، قاعد يبحث يدور ماكو فايدة، دور في ملابسها، ولا هي فعلا تعرفون عندها اللفة نفس الشيلة او الملفع او اي شيء يسمونه هذا، ولافة فيه شريط ورابطتها، فشاف كأنه في ربط، يوم فتح ولا هذا الكيست كان زين الحمد لله، ويشغله ويسمع السالفة. اسمعوا انتم كذلك السالفة. قالت لي يا ولدي يا حبيبي، انا سجلت هالشريط هذا علشان اعترف لك، وما راح اقول لك عن هالشريط الا اذا اكون انا بين الحياة او الموت، او انك تعثر عليه بالصدفة بعد مماتي. قالت يا ولدي انت اكيد ما تشك في يوم من الايام اني انا احبك، وانك اعز عيالي، واني ما في يوم من الايام حتى مديت ايدي عليك او بخلت عليك بشيء، انت اصلا نور عيني، وانت حبيبي، وانت ولدي، وانت كذا، وانت ومن بعد زوجي، انت صرت الكل في البيت ونعتمد عليك، وانت رجل ما شاء الله يعني كامل والكامل رب العالمين، لكن انت كامل بأخلاقك وبأدبك وما شاء الله عليك شاطر، وتعلمت التجارة من أبوك وكذا. يا ولدي تذكر قبل عدة سنوات من بعد وفاة أبوك، لما كنت أقول لك يا ولدي أبيك يعني تأسس لك يعني شركة خاصة فيك، تجارة خاصة فيك بجانب تجارة أبوك اللي شاركون فيها أخوانك؟ هذا قاعد يفكر، قال لي والله صح، لأن إيه فعلا كانت تقول له قبل عدة سنوات، تقول له يا ولد طارق أنا عارف أنك الحين قاعد تدير أملاك أبوك، أملاك أبوك هذا كلها ورث أخوانك معك يعني خواتك الثلاثة وأخوك، لكن أنا أبيك تأسس لك ملك خاص فيك، تجارة خاصة فيك، يعني من شغل إيدك ومن أرباحك بالإضافة إلى إدارتك شغل أبوك. فقالها يا يما ما لا داعي يعني، أنا قاعد أدير شغل يعني شغلي الخاص، ولا شغلي يعني إخواني كل واحد راح يعرف نصيبه يعني، ليش خايف؟ خايفة مني أنا مثلا أظلمهم؟ قالت لا مستحيل يا ولدي، أنت شو التفكير هذا؟ أنا أقصد أبيك أنت تأسس لنفسك تجارة خاصة بالإضافة إلى تجارة أبوك والإدارة. فسمع كلام أمك كوصية يعني، واشتغل فعلا، حط له محلات خاصة فيه باسمه وشغل خاص فيه بالإضافة إلى أملاك أبوه والورث يعني بشكل عام. حتى بعد ما تزوجوا خواته أخوه في أمريكا يعني ما تزوج، لكن أهو كان يعني يعطيهم الأرباح، يخليهم يعرفون شنو عندهم، شنو يملكون ما يملكون، يعني كل شيء كان واضح، بالإضافة إلى عمل الخاص في تجارته وهو خبرته كذلك اللي اكتسبها من أبوه نور الدين الله يرحمه. نرجع إلى السالفة اللي بالشريط. قالت له يا ولدي أنا كنت أطلب منك أنك تأسس شراكة خاصة فيك للمستقبل، لأني خايفة يجي اليوم هذا. يا ولدي على فكرة أنا تعمدت أني ما أرضعك. ها؟ شنو يعني؟ قالت ترى أنا ما رضعتك لكن ربيتك أحسن تربية، يعني ما رضعت، استخدمت وسائل أخرى يعني في ذاك الوقت، يا حلي بالماعز، حلي بالبقر، يجيبوا لها واحدة، يجيبون من الرضاعات هذول يرضعون العيال، يعني تقول لها أنا ما رضعتك لكني رضعت خواتك وأخوك. هذا صدم الشريط من شغال، بس أنا قاعد أشرح لكم. المهم قالت يا ولدي الله يخليك، بقول لك سر، لكن أتمنى منك أنك تسامحني، أنت عارف أني أنا بعمري ما قصرت معاك، وعشان كذي أبيك لا سمعت السر هذا لا تغير علي، لا تزعل، لا تضايق، لا يعني تدخل في حالة حزن، لا تغير شخصيتك، خلك مثل ما أنت، اسمع السر وأبيك تكون أقوى من هالسر هذا، لكن في الدرجة الأولى أبيك تسامحني أنا يا ولدي الله يخليك. هذا وده الشريط خلص بس يعرف شو السالفة. قالت له يا ولدي أنا ارتكبت غلطة عمري. طق على رأسه طار، قال لا لا أرجوك لا تقولين إن أنا ولد حرام، كذي فكره. قال الظاهر أمي يعني استغفر الله العظيم، كلامه يخرع. قالت يا ولدي أنت يا طارق من تولدي، وأنا أقول لك ليش من تولدي، شنو القصة، شنو الحقيقة. أنا لما جبت أو أخواتك الثلاثة، أول أخت وثاني أخت وثالث، بناتي الثلاثة، زوجي اللي هو نور الدين الله يرحمه تاجر وغني وكذا وعنده أملاك وثروة، ويحلم إنه يصير عنده ولدي ورث الأملاك، وكان يهددني إنه يتزوج علي أو إنه يطلقني، فأنا خفت على نفسي، فكنت حامل في المرة الرابعة. لما جاء الشهر السادس السابع رحت إلى الداية أو اللي تولد النساء، وعطيتها كل ما أملك من فلوس ومن ذهب، وسرقت من أبوك، يعني كان يخبي عندنا بالبيت اللي هو نور الدين، كان يخبي عنده فلوس، كانت تأخذ من، جمعت لها فلوس وعطيتهم كلهم للداية علشان فقط تقنعها أنها إذا جت تبي تولد وطلعت بنت تبدلها مع مولود ذكر في المستشفى طبعا. وطارق يستمع ومصدوم، وأنا عارف أنكم مصدومين لأن اللي راح تسمعونه في منتهى الغرابة. تقول يعني بالموت توافقت الداية وتم تحديد يوم موعد الولادة، وأنا فعلا جاني الطلق ودخلت عندها الداية، وهذه كانت مسؤولة للممرضات والسسترات الموجودة، وطردتهم كلهم وقعدت إيه معاي في لحظة الولادة وكذا. المهم لما ولدتني راحت شافت منه اللي الآن قاعدة تولد، ولا في وحدة من أهل منطقة اسمها تطوان، طبعا تطوان تبعد يعني ما هي كثير يعني 200 كيلو أو شيء يعني عن آسفي، وآسفي تبعد تقريبا عن الدار البيضاء تقريبا كذلك 200-250، يعني كلهم على الساحل. يعني هذه اللي جاية من أهل تطوان أولدت قبل لا تولد ثريا بنص ساعة، وكانت أصلا كذلك هذه الداية لما جت، لأن هي الوحيدة اللي اليوم تبي تولد، فحطتها بغرفة خاصة، وهي اللي راحت ولدتها لما تأكدت أنها ولدت جابت ولد، حطتها بالقرب من الغرفة اللي تولد منها ثريا لما ولدت وطلعت أنثى، قامت وبدلتهم أبدا. وكان الموضوع في قمة السلاسة والسهولة، لأن الداية هذه كانت مضبطة الأمور، هل كان في معها أحد مساعدها، هل كانت مضبطة، المهم قدرت أن تبدل المواليد، حتى الأم ما انتبهت اللي هي اللي ولدت الولد نفسه، يمكن عطتها شيء ينومها، عطتها، المهم أضبطت العملية وقالت حق ثريا أمورك طيبة. طبعا ثريا طارت بالفرحة أنها جابت ولد، قالت لها ترى جبت بنت وعطيتها حق وحدة من أهل تطوان وكذا، وترى ما حد حس وعيشي حياتك، وهذه مبسوطة ومستانسة وكذا. هذيك لما صحت من المنوم القوي اللي عطتها إياها لقت أنها جابت بنت، وكذلك فرحت بالبنت، والأمور بمنتهى الأمان ولا حد در بالسالفة. وتقوم ثريا وتأخذ الولد، طبعا نور الدين طار من فرحة تشقق، وهذه مستانسة، وتقول بنتي يعني راحت عند وحدة الآن تعتقد أنها بنتها، يعني ما راح تقصر معاها، وأنا ما راح أقصر في ولدها، هي ممكن تقدر تجيب بكرة أولاد صبيان، وأنا ما عندي إلا هذا، يعني أنا عيشة وهذيك تعيشة، وانتهى الموضوع، وهي تحاول تقنع نفسها. يعني تقول لكن رب العالمين عاقبني، هي تقول بالشريط، تقول حق طارق، لك رب العالمين عاقبني بعد سنتين حملت وجبت أخوك اللي هو الشباب اللي أصغر منك، كنت أعتقد أني أنا ما أقدر أجيب إلا البنات، لكن أنا قلت خلاص يعني تبقى أنت وولدي واللي أصغر منك ولدي وخلاص، وعندي 3 بنات وخير من رب العالمين. وراحت السنين وجت السنين يا ولدي، وأصبت فيها المرض الخبيث، والآن صار لي سنين وأنا عاني، يمكن هذه يعني عقاب من رب العالمين على اللي أنا عملته أو الفعل، لكن الأمر يرجع بالأول والنهاية لك، أبيك تسامحني يا ولدي، وأبيك تغفر لي، وأبيك كذا وكذا وكذا، وينتهي الشريط. طارق اللي صار له كم يوم مو نايم من مستشفى لمستشفى علشان والدته، وراجع البيت يبي يرتاح ويسمع هالشريط، او ينفجر من البكي، حزن شديد جدا. انا وين طلعت لي هالسالفة؟ بعد هالعمر تطلع لي عائلة ثانية، لا اعرف امي الحقيقية ولا ابوي الحقيقي، والبنت يعني بنت أمي اللي هي ثريا يقصد اللي رب الحين يربونها عائلة ثانية ولا تدري بالحقيقة. سكت من كثر ما بكى، نام وهو قاعد، لما صح الصبح وعلى طول يبدل ملابسه ويطير المستشفى، ويطير المستشفى ولا أمه في غيبوبة ثريا، ويقعد يبوس بيدين، هو يبوس براسه ورجولها وكذا، وحالتها تعبان، ويقول لها وهي في غيبوبة، يقول لها أنا مسامحك يا يما، وانت أصلا انت أم الحقيقية، انت اللي ربيتيني، والله العظيم يعني ما أدري، يمكن رب العالمين اختارك علشان تربيني أفضل تربية، أنا ما مستحيل يعني لو كنت في عائلة ثانية أن يربوني مثل ما أنت كنتي عطوفة وحنونة علي، وأبوي الله يرحمه نور الدين، وخواتي وكذا، ويبوس بأمه. أمه كانت في غيبوبة لكن كانت صاحية وقت ما دخل عليها، سوت نفسها أنا نايمة خايفة من ردة فعله، وهي تبكي وهو يقعد يقول لها أنا مسامحك شيء، وما بس قومي بالسلامة، ما أبي شيء من الدنيا، أبيك أنت وكذا. المهم صحت وتحضن وتبكي وتقول له جزاك الله خير سامحتني يا ولدي وكذا وكذا وكذا. المهم وراحت الأيام وجدت الأيام، بعد 2-3 أسابيع وتتوفى ثريا رحمة الله عليها. الحين طارق كاتم سر عن خواته الثلاثة وعن أخوه، وهم أصلا من بعد ما توفت أمهم اجتمعوا وقالوا حق طارق، لا يا طارق خل كل الأملاك تحت تصرفك مثل ما كنت أول وأفضل يعني، وأنت اللي تدير وإحنا نأمن فيك ما نأمن بغيرك. حتى البنات يقولون لا لا لا لا تعطينا شيء، بكرة أزواجنا يستغلون ولا يأخذون. لا لا لا، أنت يا طارق أنت ملك أصلا، أنت إنسان في قمة الأخلاق والأمانة. خل الأملاك كلها أشوف، وهو ميت قهر يبي يقول لهم أنا ماني أخوكم، أنا قصتي قصة، أنا سالفتي سالفة. عشان كذي كانت تقول له يعني سو يعني شركة خاصة فيك وأملاك خاصة فيك، علشان بكرة إذا تم اكتشاف أن طارق ما هو أخوهم، عشان لا يأخذون كل الورث ويطلع هذا فقير ويرجع مرة ثانية ويدور على عائلته، ويمكن عائلته تطلع فقيرة. وهو بين صراع داخلي الآن، يعني شو يسوي؟ هذا السر لازم يقوله ولازم الكل يعرفه، وكذلك علشان الناس تسامح أمه، يعني خصوصا البنت، بنتهم، بنت ثريا الآن اللي تعيش في عائلة غريبة وما تدري بالسالفة. المهم استمرت الأيام وهو يفكر شلون شو يسوي شو الحل وكذا. طارق تاجر، تاجر أقمشة ومعروف وكذا، وأبوه كذلك له وزنه في السوق، ولهم علاقات مع ألوية وعمد وعقد وشخصيات في النيابة والمحاكم، علاقات طيبة جدا يعني بحسب التعامل. ويروح إلى أحد أصدقاء هذا عميد في الداخلية، قال له أنا عندي موضوع وعندي سر وأبيك تلقى لي حل، لكن هذا الموضوع أرجوك ما أبي مخلوق يعرف فيه، وأنت صديق العزيز مو يعني مجرد رجل أمن، أنا ما اخترتك إلا لأنك تحفظ سري. قال آمر يا طارق شفيك شو اللي صاير؟ قال أنت عارف أنا يعني أبوي توفى وأمي توفت وكذا، وأنا يعني والدتي قبل لا توفى قالت لي سر. قال شنو السر؟ قال القصة، قال يبا أنا طلعت ماني ولدهم، وهي اعترفت لي أنها مبدلتني مع يعني مع مولود يعني من واحدة ثانية ولدت وخذت مولودها وعطتها بنتها هذه. فأنا والله ما عرفت شو أسوي، الله يخليك أنا لازم أبحث عن أسرتي الحقيقية، ولازم أقول لإخواني وخواتي الموضوع، يعني ما أقدر أكتم السر يعني أنت عارف، يعني لازم ألقى لي حل. قال له شوف يا طارق، بعد ما فكر في الموضوع وكذا قال له شوف، أنت أمامك حل من الاثنين، في حل اللي هو الطريق الرسمي عادي نقدم لك بلاغ، ولكن نحتاج إلى يعني عينات دم من والدتك وشعر من الوالدة رحمة الله عليها، والآن والدتك توفت شلون؟ قال أنا عندي ومحتفظ فيه، وأصلا كنت أبسوي فحوصات وخفت لا أن تطلع النتيجة وبعدين أنفضح ولا أحد يدري بالموضوع. قال وين عندك العينة؟ قال لي نعم، ماخذ منها عينة دم وماخذ شعر أيام يعني كانت في المستشفى يعني، وخفت أني أسوي الإجراءات. قال حلو، تقدر تقدم وكذا وتطلع النتيجة، لكن تدري أنت مثل هالقصص هذه قصة غريبة راح تنتشر في المحكمة والناس تتداولها والصحافة، وراح تصير فضيحة، وأنت تاجر معروف وأبوك نور الدين معروف اللي هو أساسا يعتبر أبوك يعني هو اللي مربيك، فقصتك راح تنتشر بشكل كبير جدا، فإذا عندك عادي الموضوع هذا سهل. قال لا لا لا لا, لا. أرجوك ما حد يدري في الموضوع، أبي حل أفضل. قال حل أفضل أنك تستخدم محقق خاص. قال شلون يعني محقق خاص؟ قال أنا يعني محقق واحد عنده خبرة جنائية وأمنية وخبرة في الأمور هذه، لكن يعني بشكل غير رسمي. قال زين وشنو هذا؟ شلون يعني شلون يعني وين ألقاهم؟ قال لا، في وحدة اسمها فاتن، هذه كانت تعمل محققة في أمريكا وحاصلة على الجنسية الأمريكية، مولودة هناك أمريكية وحاصلة على الجنسية هناك، وبعد ما يعني انتهت فترة دوامها هناك وحبت أن ترجع إلى المغرب ردت عاشت هنا، لكن عندها خبرة وهي تشتغل في مثل هال القضايا الخاصة اللي الناس ما تبي تسجلها رسمي، يعني اللي يبي يبحث له عن واحد، اللي مثلا واحد يطالب فلوس وهارب منه يروح يكلفها، مثلا يبحث عن شخص مفقود، هذه شغلتها. لكن طبعا مقابل توفر لها كل التكاليف وتوكلها بشكل رسمي انها كأنها موكلة عنك، وهي عاد تسوي لك كل الإجراءات اللي انت بيها، والناس ما راح تعرف ان هذه لك الأمور، يعني تكون بسرية. قال لي يلا يا ريت فعلا. ويكلم لها المحققة هذه اللي يعرفها العميد اللي هي فاتن، وتلتقي في طارق، وجلس معاها جلسة طويلة وشرح لها الموضوع كامل، وعطاها نسخة من الكاسيت، وعطاها العينة الدم والشعر، وكذلك عينة دمه وشعره وكذا. أول إجراء يبون يتأكدون من صحة كلام والدته، لأن بشوفوا ممكن أنها قالت لها الكلام باعتقادها مثلا أن هو مو ولدها وأنه بدلته مثلا، يمكن كانت في حالة من الجنون أو اللاوعي واخترعت القصة مثلا. ترى في ناس كذي يخترعون القصص يعني ويصدق، أو أن من كثر ما هو مهووس في فكرة معينة يعتقد أنها صحيحة، ممكن مختلق الفكرة هذه. فقال خلنا نتأكد يعني. قال لها ليش تستعجل وتروح تقول حق ناس، وبكرة إذا يعني ناس شيكوا وتطلع يبقى لا يبقى أنت ولدهم، ووالدتك كانت بحالة يعني عقلية ما هي طبيعية، وصار اللي صار. قال ها يلا أوكي. رغم أن طارق انتبه بعدين لما قالت له السر أنه فعلا هو ما هو أشباه لا أخوه ولا خواته، لكن تحصل في إخوان من صلب واحد لكن يختلفون، شنو المشكلة يعني. قال حق فاتن يبقى تأكدي لي في البداية. المهم راحت فحصت، لقات له يبقى فعلا طلعت أنت ما تطابق مع أمك ثريا أبدا، مستحيل تكون أمك. قال زين، الخطوة الثانية شنو؟ قال لها تبحثي لي عن أسرتي الحقيقية. قالت الموضوع سهل، لكن تخليني أنا أتصرف براحتي وتعطيني الوقت الكامل وتعطيني جميع التكاليف، ولا عاد أشوف رقعة وجهك يا طارق إلا لما خلص، لا تعكر مزاجي. هذه طلعت فاتن شنو؟ فاتن يعني لها ديكور خاص فيها، يعني بنت شوي يعني فيها عايشة في عالم الجريمة، وتحس نفسها أنها شارلوك هولمز وكذي يعني، عرفتوا شلون؟ فلها طقوس معينة لازم تقعد يعني لما تفكر يكون في وقت معين في مكان معين، الأجواء تكون عشان تمخمخ في القصة. وفعلا في ناس في قمة العبقرية ترى كذي يعني عندهم سلوكيات غريبة يعني. قال لا بالعكس أنا ما عندي مانع، لكن قبل الموضوع يتم في منتهى سرية. قالت لا اعتمد يا حبيبي وتوكل على الله. راحت هذه فاتن أصلا قعدت تضحك، لأن تعتبر هذه من أسهل القضايا اللي ممكن تمر عليها. أول ما راحت المستشفى اللي انولد فيها طارق. طبعا حطوا في بالكم أن الآن فاتن يعني تشتغل بشكل غير رسمي، لأن الموضوع يكون صعب لأنه غير رسمي، لكن لما يكون رسمي كل شيء يكون سهالات يعني وقانوني، لكن غير رسمي هو اللي يحتاج إلى مرات واحد يتدخل يجيب له واسطات رشاوي يسرق له ورقة يتدخل في بعض التحقيقات يعني غصبا عليه، يعني غصبا على الأشياء أو الطرق الرسمية. هذا كان شغل فاتن كله بالدس والخش والحركات لين توصل للمعلومة اللي تبيها. مالكم بالطويلة، وتروح للمستشفى اللي انولد فيها طارق، عندها شهادة ميلاده فعلا يعني اليوم نفسه اللي انولد فيه طارق ولقت فيه اسمه. قالت ممتاز، شافت نفس اليوم من اللي انولد معاه ولا انولدت معاه بنية. اهلا وسهلا، الموضوع اصبح واضح، منو هذه؟ شو مسمينها هنادي. حلو، هنادي من أهل تطوان، يا سلام. وبعد هنادي نفس عمر طارق لكن مولودة قبله بثلاثين دقيقة. طبعاً اللي مولود قبل الثاني بالحقيقة هو طارق، لكن ممرضنا مبدلتهم هم خلت البنت كأنها مولودة قبل طارق بثلاثين دقيقة، لكن الحقيقة طارق المولود قبلها بثلاثين دقيقة معاي بالصورة. المهم طلعت بيانات في 84 لما يولدون، يعني ما هو نفس الآن المعلومات كاملة وكذا، لا يأخذون ورقة المستشفى يروحون يسجلون هناك يقدم أوراق. يعني داخل المستشفى ممكن تلقى اسم الأم مثلا، اسم الأب، تلقى مثلا المنطقة اللي ساكن فيها، أو يعني بس هذا يعني شغلات بسيطة. يعني لقيت أن اسم أمها اللي هي هنادي، اسم أمها اللي خذتها ما هي أمها الحقيقية، اسمها كريمة واسم أبوها قاسم بس، وساكنين في تطوان، وبعدين ما في شيء ثاني. 84 يا الحبيب وين تلقاهم؟ لكن المفاجأة اللي طارت فيها فاتن من الفرحة أن اكتشفت اعثرت على فاتورة من التعاضدية العامة للخدمة المدنية. شنو مكتوب؟ هذه المؤسسة أو الهيئة هذه كاتبة أن تدفع رسوم السيدة كريمة شيباني زوجة المعلم قاسم عثمان، هذا أحد المنتسبين للخدمة المدنية، معلم عندهم وين؟ في تطوان. قالت بس يعني الأم اسمها كريمة شيباني والأب اسمه قاسم عثمان، وإن هذا معلم واللي دافعي له رسوم ولادة زوجته التعاضدية العامة للخدمة المدنية، الموضوع واضح عرفت منه، أو تأخذ الفاتورة وتطير وين؟ إلى تطوان. راحت تدور المدرسة، طبعا سألت في البداية قالوا هذا المدرسة الفلانية، راحت المدرسة قالوا إيه نعم هذا صحيح كان عندنا، لكن في بداية يعني دراسته يعني أو بداية ما كان معلم كان عندنا في تطوان، لكن هو من أهل آسفي انتقل بعدين إلى أحد المدارس في آسفي أو آسفي. المهم ويطير برة ثانية إلى المدرسة اللي وصفوها لها في آسفي، قالوا فعلا كان عندنا وتقاعد، لكن في أحد المعلمين كان صديقه الخاص ويعرف وين بيته ودلاها على عنوان بيت المعلم قاسم عثمان. خذت البيانات وكذا ورجعت مرة ثانية كتبت تقرير كامل وراحت إلى طارق، قالت تعال بطرق بقول لك الموضوع، ترى أنا لقيت عائلتك وعرفت منه أختك أو اللي تم تبديلها معاك اللي هي اسمها هنادي وعايشة في آسفي، وأبوها معلم اللي هو أبوك الحقيقي قاسم عثمان، وأمك الحقيقية اسمها كريمة شيباني. قال لها ممتاز، شلون الحين؟ قالت كيف كنت؟ شنو تبي؟ قال لها بشوف أبوي. قالت لأبوك حي يرزق ويروح ويجي وأنا ماخذ بياناته كاملة، تبي تشوفه؟ قال إيه والله بشوفه. قالت تعال كم معي، ويركب معاها من الدار البيضاء وتطير فيه إلى آسفي إلى بيت أبوه. واقفين بالسيارة عند البيت وتجي أحد الصلوات يمكن العشاء يعني المغربية، المهم طلع من البيت اللي هو الشايب قاسم عثمان ويشوفه طارق لين وصل للمسجد وينزل معاه ويصلي ويصلي جنبه. لما خلصت صلاته وتعرفون أهل المغرب وفي كثير من دول عندهم عادة جميلة جدا بعد الصلاة يسلمون على بعض وكذا، وأنا شايفها يعني كذا مقطع كذي يعني فالناس تسلم، راح على طول سلم على منو؟ على أبوه. أبوه ما يدري هذا منو يعني، سلم عليه وقعد يحضن فيه وما أدري شنو. وهذاك استغرب المعلم قاسم، طبعا المعلم قاسم معلم فاضل مربي أجيال، له هيبته له وقاره، لكن من عائلة بسيطة جدا جدا وضع المادي جدا بسيط. سلم عليه طارق ويحضن فيه وكذا واستغرب، حياك الله يا ولدي وكذا وبس. لما حس طارق انه بدا يستغرب اللي هو قاسم من حرارة السلام والحضن والكذا، قاعد يطالع طارق بشكل يعني قام يركز فيه، ايش في هذا؟ يلا مع السلامة مع السلامة، وطلع من المسجد بسرعة وراح ركب جنب فاتن المحققة. قاعد ساكت وطالع فيه فاتن، كان تقول له فاتن شكلك جبت العيد صح؟ طبعا هذه مني أنا يعني، قالت له يعني أنت شكلك يعني خربت الدنيا. ويبطها بجي بجي انهار مستهانس على مضايق على حزين على ما ادري شنو، متخربط الحياة عنده ما شعوره ما شلون يعني شلون ما يدري يستهانس ولا يبكي ولا يفضح يضحك ولا ايش يسوي ايش يسوي شيء ترى شيء والله العظيم يخلي الواحد فعلا يعني ما يعرف شو يسوي. يبكي ويطالع فاتن وده يقولها ممكن حظنك محتاج يعني احد يواسيني وكذي. تقولها تشب تشب ايش فيك ايش فيك اهدى اهدى شوي اهدى شوي شوي. سكت ويبكي وكذا. قالت له ها ايش صار؟ قال سلمت عليه وحضنت. قالت شنو؟ قال لا يعني حالي حال الناس اللي تصلي وكذي يسلمون على بعض. قالت ها فاتحت بشيء موضوع؟ قال لا لا لا ابدا. قال زين الحين شنو الخطوة الثانية؟ قالت يعني كيفك تبي تروح تصارحه؟ روح صارحه، لكن انا ما انصحك، جاي بعد هالعمر هذا 25 26 سنة وانت وضعك غير وهذا وضعه غير، وتجي تقول له انا ولدك تعال عاد راح تصير زيطة يعني السالفة، فخلك راكد وتصرف بحكمة. قال له شلون؟ قالت لا لحظة شوي، الحين خلنا نشوف الحين وين البنت هنادي اللي مبدلينها فيك، عايشة معاهم ولا لا؟ انتظر شوي. قال ايه صح. تدرين شلون؟ انا اهم شيء عندي الحين هنادي. هنادي لازم تعرف القصة، لان اذا هي يعني استوعبت الفكرة وانا استوعبت الفكرة، الاهالي ما اعتقد انه يعني راح ينصدق يعني راح يتقبلون الموضوع اذا احنا اصحاب الشأن استوعبنا الموضوع. قالت بس هذا عين العقل، احنا رجعك وروح عيش حياتك طبيعي وخل موضوع هنادي عندي. بعد عدة ايام من المراقبة من فاتن الى بيت المعلم قاسم، اكتشفت ان عنده ثلاث شباب كبار ومتزوجين، وعنده بنت صغيرة في العمر عمرها يعني 15 16 سنة، استبعدتهم كلهم إلا واحدة اللي عمرها 25 26 سنة اللي هي هنادي هذه، واكتشفت أنها تشتغل في أحد أكبر الشركات المعروفة في مدينة آسفي. قعدت تراقب الوضع وتشوف هذا وين تروح. طلعت البنت يعني مفرفحة، بنت طلعت في قمة الجمال والروعة والأناقة، بنت هاي كلاس، البنت جدا يعني بشوشة وتضحك والكل يحبها، أخوانها أختها الصغيرة أمها أبوها المهم، لكن ربينها تربية صح. لكن عندها جروب صديقاتها اللي معاها في الشركة دائما يطلعون يعني أماكن سياحية وكذا، وتعرفون آسفي مثل الدار البيضاء مثل تطوان مثل على الساحل، وأهم عندهم مركز سياحي اللي هو البحر. اكتشفت أن هذه تروح دائما على الشاطئ مع صديقاتها وكذا، وتطير وراهم هنادي. يوم شافتها رايحة على البحر وتروح هنادي تشتري لها لبس ما لا داعي يقول المهم، وتروح تسبح جنبهم وكذا، وتشوف هنادي تسبح وعرفتها لأن قاعد تراقب البيت وعرفت إن هذه وتابعها. المهم قامت تسبح جنبها، لما شافت هنادي طلعت من البحر تبي تروح تنشف نفسها وتنسدح على هليال، طلعت وراها فاتن وانسدحت جنبها. قالت لها معلش ممكن كتعطيني المنشفة لاني انا يعني نسيت المنشفة بالسيارة وكذا. قالت له اي حاضر وكذا، نشفتها وكذا المهم هذه قامت تاخذ وتعطي معاها بالسوالف وتضحك وكذا شوي. قالت لها هنادي ممكن بس تساعديني ألف الفوطة في فوطة نفس يعني تربط من وراء كذا. قالت لي حاضر حاضر. استغلت الفرصة فاتن وهي تعطيها المنشفة الفوطة هذه قاعد تضبطها لها وتسحب خصلة من شعرها. شوي قالت لها أنا يعني متغربة وأنا من دار البيضة وجاي هني سياحة وما أعرف أحد بآسفي. تبادلوا أرقام وصاروا صداقة وقالت أي شيء تبين تعالي إحنا جروب بنات تعالي تعيشي عندنا كذا. قالت إن شاء الله راح يكون بيننا تواصل. ومشت عنها فاتن وتطير للمختبر اللي تعامل معاه بسرية. والطابق شعرتها مع فصيلة الدم أو عينة الدم والشعر لثريا أم طارق، وتجي النتيجة مطابقة 100%، مو 100% يعني بالتسعينات يعني شيء مؤكد. قالت حلو. راحت الطارق وقالت له السالفة. قالت لها نادي بنت كذا وجميلة وحركات ومبركات وكذي وتشتغل في المكان الفلاني وانا خذيت عينه منها. وقال هي وبعدين قالت طلعت النتيجه مطابقه مع ثريا والدتها اللي هي اللي ربتك، يعني امورنا الى الان بالسيفتي. قال حلو. قال شلون اقدر اتواصل وياها؟ قالت انا تعرفت عليها انت ما تدري. لبست الفوطه قعدنا نسولف وضحك وكذا وعزمتني على العشاء انا وصديقاتها وكذا اللي معاها. قال حلو. متى؟ قالت الليلة. علشان كذي أبيك تجي معي بعد ما نخلص العشاء أنا وياها وصديقاتها، راح أطلب منها أنها تطلع معي وكذا وراح يعني أجيبك تقعد معها. شوف أنا راح أفاتحها في الموضوع بس تدريجي، راح أقولها بصراحة أنا تعرفت عليك بشكل متعمد لأن أرسلني واحد له علاقة في عائلتك لما كنتم تسكنون في تطوان، وعلى موضوع الرضاعة ما رضاعة والدتك كأنها كانت مرضعة الولد هذا وكذا. احنا نبي نسألك السؤال هذا، يعني يمكن يطلع اخوك في الرضاعة. وهني تبدأ انت شوي شوي تدريج، هي ما راح تنصدم خصوصا بالرضاعة وانه ممكن تطلع اخوها وكذا، ممكن تقبل الامر بعدين نفاتحها في موضوع التبديل. قال حلو، فكرة جميلة. قالت بس وتتصل على هنادي، هاي كديرة لا بس عليك وكذا، وأنا والله يعني حبيت أجي أشوفك أنت وصديقاتي. قالت لها بالعكس وتعالي وكذا في المطعم الفلاني تعالي، وتروح لهم فاتن وطارق بالسيارة، وهذا تقعد ويا صديقاتها وصديقات هنادي وسوالف وضحك وكذا، وعجبت بشخصية هنادي، شخصية جميلة وكذا. طبعا إيه تسجل كل شيء تسوي تقرير. لما جاء آخر الليل قالت حق هنادي ممكن هنادي لاني انا غريبه بهالمكان وانا ساكنه قريب من هني، ممكن تطلع معي توصليني؟ وقالت لي معي سياره. انت من معك سياره؟ قالت لا انا بتاكسي. قالت انا اوصلك تعالي معي. المهم اركبت مع هنادي علشان توصل فاتن المحققه اللي انتحلت شخصيه صديقه عاديه شافتها على البحر علشان تستدرجها. أول ما ركبت معها قالت لها اسمعيني هنادي، والله أنت بنت كثير طيبة ومحترمة وأخلاق وكذا، وعلى فكرة يعني أنا سامحيني على بداية التعارف اللي بيننا. قالت ليش؟ شو اللي حصل؟ قالت أنا ترى يعني تعمدت أني أتعرف عليك بشكل يعني يعني متعمد. قالت شلون يعني ما فهمت؟ قالت يعني ما كانت الموضوع صدفة على البحر، أنا قربت منك واقتربت وكذا وحاولت أني أتعرف عليك. هنادي انصدمت، قعدت تنظر لفاتن نظرة تعتقد أنها يعني شاذة أو شيء كذي. قالت لها شنو تقصدين يعني؟ قالت لا لا لا لا لا يا حبيبتي، لا لا لا لا تفهميني غلط، أنا مرسلة من شخص له علاقة في عائلتك. لما كنت يعني تسكنون زمان أول في تطوان، لما كان أبوك مدرس في تطوان قبل لا ينتقل إلى آسفي. قالت زين. قالت والدتك كأنها كانت مرضعة الشاب اللي الحين أنا يعني متواعدة معاه يعني علشان تتعرفي عليه، ويبي يقول لك موضوع الرضاعة كأن والدتك اللي هي كريمة كأنها راضعته وهو يعني صغير وكذا، فممكن يعني قعدت تضحك. قالت ليش تضحكي؟ قالت لا ولا شيء. وين الشاب هذا؟ قالت والله أنا تركته عند باب في السيارة عند المطعم اللي كنا قاعدين فيه. أرجعوا مرة ثانية للمطعم، نزل طارق وجلس بين فاتن وبين هنادي. طارق أول ما شاف هنادي كأنه يشوف خواته اللي تربى معاهم، شبه واضح، قاعد يضحك ويطالع بهنادي. هنادي قاعد يطالع فاتن وطالع بطارق، قعدت تضحك. قالت شوفي يا هنادي، انت والشاب اللي جابته معك هذا، اذا تعتقدين اني انا بنت سهله ولا بنت ممكن تضحكين عليها ولا تلفين راسها، ترى هذا بعيد عنك وعن شوارب اللي جنبك. انا بامكاني الان اتصل على الشرطه وافضحكم واعمل لكم مشكله وكذا. قالت لا لا لا لا، اهدي شوي، والله فاهمه الموضوع غلط. قالها طارق لحظه شوي، اهدي، هذه بياناتي، تفضلي، هذا انا اسمي كذا وانا اسمي كذا وانا تاجر معروف في الدار البيضاء وانا قصتي كذا وكذا، ولا تخافين واحنا جايين فعلا نسالك على موضوع رضاعه. قالت رضاعه؟ اول شيء انا اول ما قالت لي فاتن موضوع رضاعه عرفت انك انت وياها نصابين وكذابين. قال لها ليش؟ قالت لان امي لا رضعتني ولا رضعت خواتي ولا رضعت اي احد، تبيها ترضع يعني عيال الناس. امي اصلا كانت تعاني من مرض وكذا يعني في الدم من زمان، ومحذرين هالاطباء انها ما ترضع الاولاد، يعني احنا ما رضعتنا، تبي ترضعك انت؟ تقعد تضحك علي. طارق قال ها، ارتبك. فاتن يطالع فاتن يعني كأنه يقولها فاتن الله يلعن شيطانك، الحين انا معطيك هالفلوس وحاطي حاله علشان التقصين وتطلعي لي ما اعرف. طالعه فاتن قالت لا يكون تبيني بعد اقول لك اذا ام رضعه عيالها ما ولا لا، يعني ايش فيك انت بعد؟ لا تقعد تمن علي، لا احنا ارجع لك فلوس. المهم قال لا ما يخال. قال لا اسمعيني، احنا اسفين على الخطا اللي صار، وفعلا الموضوع ما هو موضوع رضاعه، لكن انا راح اقول لك حقيقه ممكن تصدمك. قالت شنو؟ قالها لحظه شوي، ويطلعوا لها الوثائق للفحص بين طارق وام ثريا. قال شوفي هذه والدتي وهذه بالاثباتات وشهاده ميلاد والدتي، لكن الفحص يثبت انها غير يعني مطابقه وانها ابدا ما تقرب لي. قالت زين وانا شنو علاقتي؟ قال حلو، هذه عينة فحصك أنت مع والدتي اللي هي ثريا. وتنصدم، قالت فحصي أنا؟ وطالع فاتن قالت إيه نعم، أنا لما كنت على البحر خذيت منك خصلة من الشعر وسوينا مطابقة. لا تستعجلين. قالت شو اللي قاعد تقولون أنت بش الكلام هذا؟ قالت لحظة شوي، تطابقت فصيلتك أنت أو العينة مالتك مع ثريا اللي ربت طارق 100%، يعني شنو قصدك وكذا؟ قال لها لحظة شوي، أنت كم والدك؟ في أي يوم من ولدتي؟ في أي مستشفى؟ قالت اليوم الفلاني. قال لها حلو، طلع لإثباتاتها. قال شوفي أنا وياك بنفس المستشفى بنفس اليوم بنفس الوقت، لكن أنت أكبر مني بثلاثين دقيقة. قالت شنو ثلاثين دقيقة وكذا؟ يعني ما فهمت. قال لها المفروض أن أنا اللي أكبر منك بثلاثين دقيقة يعني نصف ساعة، لكن تم تبديلي فيك انت، وانت اصبحت اللي اكبر مني بنصف ساعه وانا اصغر منك، لان والدتي اللي هي ثريا اللي هي والدتك انت الحقيقيه بدلت فيك انت فيني انا، اخذتني. او تنصدم هنادي او تصرخ او تبكي وحاولت يعني تتصل بالشرطه، وهذول يحاولون يهدونها ما هي مستوعبه الفكره. بعدين قالت لا انتم نصابين وكذا. قال لها شنو نصابين؟ على حسب تقرير فاتن، ترى فاتن محققه ها، وعلى فكره طلعت لي كل بياناتكم، انتم عائله بسيطه جدا، انا اصلا تاجر معروف في الدار البيضاء، يعني منو اللي يطمع بالثاني؟ انا اطمع فيكم، ليش اطمع؟ عندكم شيء انتم تروى شيء؟ حتى البيت اللي انتم ساكنين فيه، اللي ساكن فيه ابوك اللي هو ابوي الحقيقي اللي هو قاسم مستاجر، انا املك بلاوي. هدت هني قالت لي صحيح هو ليش يسوي كل هذا؟ ليش يبي يصير مثلا ولد قاسم؟ اذا قاسم اصلا اللي هو ابوه يعني انه بسيط وما عنده شيء يعني. يعني الموضوع بعد ما اقتنعت بالفكره قالت يعني الحين شو نسوي وكذا قال اسمعيني يا هنادي، الحين انت متربي عند عائلتي وانا متربي عند عائلتك، وانت لازم تعرفين على عائلتك يعني خواتي الثلاثة المتزوجين واخوي اللي اصغر مني، وانا لازم اتعرف على اخوانك اللي هم اخواني انا الحقيقيين، ولازم اتعرف على ابوي وامي. المشكله يا هنادي ان امك وابوك الحقيقيين توفوا وكانوا طيبين وكانوا كذا، بجت شوي وما هي متقبلة يعني، صعوبة واحد يتقبل يعني الموازين تنقلب فجأة بحياتك كلها تقبلها بلحظات. لكن هنادي كان عقلها كبير وتنظر للحياة بنظرة واقعية يعني، قالت ها يعني أنا عشت أحلى أيام عمري مع أبوي اللي هو قاسم وأمها كريمة، ولا حسوا ولا هم يدرون أصلاً أن تم تبديلهم وكذا. قالت زين أنت آمرني يا طارق، الحين شنو ممكن أسوي؟ قال لها والله العظيم أنا ماني عارف، لازم أتأكد أن فعلا كريمة والدتي، لأن أنت الحين أنت متأكدة أن ثريا والدتي اللي هي ربتني أمك، لكن أنا ماني متأكد وما تدرين يعني شو اللي حصل، شو المفاجآت اللي راح تحدث يعني، فلازم أطابق عينة والدتك كريمة مع عينتي أنا. قالت حاضر، أنا شنو تبي يعني أجيب لك؟ قال لها بس لو تجيب لي خصلة من الشعر وكذا تعطينها للمحققة فاتن ونلتقي بعد ما تطلع النتيجة. قالت أوكي، وتروح معاها فاتن، راحت دخلت البيت شوي جابت المشط الشعر هذا مال والدتها قدام تحطه على التسريح وفي شعر وكذا قديم وتعطيه حق فاتن، قالت بس هذا كافي بعد كم يوم وتطلع النتيجة مطابقة بين طارق وبين والدة هنادي اللي هي والدتها الحقيقية اللي هي كريمة. هني قالوا خلاص خلوني أفكر، يقول حق هنادي ويقول حق فاتن. طبعا فاتن كانت يعني كأنها عايشة قصة، استمتعت بالأحداث، استمتعت بالفيلم اللي هي أنجزته يعني، فكانت متحمسة تعرف شنو النهاية، فتقول له يلا يلا طارق شو تسوي الحين، يلا يا هنادي شو يعني، كانت داشة جو وكل ما تجيها قضية وكانوا الناس يعرضون عليها تعال يلا يخليك هاتش فلوس هكذا عندنا قضية، تقول لا لا لا الحين ماني فاضية لكم، في عندي قصة ولا أروع، أبي أعرف شنو نهايتها بعدين أفكر بالشغل. قالت حق طارق ايش تبي تسوي؟ قال لازم استشير صديق العميد واقول له شنو صار معاي يعني في اخر الاحداث. قالت له ممتاز، ويروح لصديق العميد قال حصل معاي كذا كذا طبعا العميد قاعد يسمع القصه مثل ما انتم تسمعون ويضحك ومبسوط وسبحان الله وشلون كذا وفاتن شيطانه يعني يذكر الاحداث ومبسوط. قال زين يا صديق العزيز شا سوي الحين؟ هل أروح أصارح قاسم وأصارح والدتي كريمة، أصارح أخواني إن أنا مو أخوهم، شا سوي؟ قال تبي شوري؟ قال إيه. قال شوف أنت ذكرت لي معلومة وهذه المعلومة اللي خلتني أنا أبتسم وأضحك. قال شنو؟ قال أنت ذكرت إن والدتك ذكرت في الشريط الكاسيت إنها ما رضعتك صح؟ قال إيه نعم. وأنا والله كنت مستغرب ليش ما رضعتني ما دام هي خاطفتني وكذا يعني أو خذتني يعني. قال يمكن كانت تفكر إذا أنت اكتشفت بكرة وكبرت وكذا أنك تزوجك واحدة من بناتها اللي أنت كنت تعتقد أنها بخواتك يعني. زين أنت ذكرت لي معلومة هذه الأهم بالنسبة لي، أنت ذكرت لي أن أختك هنادي أو هنادي اللي تم تبديلها فيك قالت أن أصلا والدتها ما ترضع أحد صحيح؟ قال إيه صحيح. قال يعني والدتك الحقيقية ما رضعت هنادي، واللي خطفتك أو اللي بدلتك معاها ما رضعتك. قال إيه. قال وجعي يا طارق افهم، أنت مو تقول لي هنادي جميلة؟ قال الله يخليك لا تقول الكلام عيب وكذا. قال شنو عيب؟ جميلة البنت ولا؟ قال مو جميلة يعني، بس هذه يعني يعني تعتبر أختي. قال شنو أختك يا غبي؟ هذه لا هي أختك ولا أنت أخوها ولا أختك بالرضاعة ولا أمك مرضعتها ولا أمها مرضعتك. البنت جميلة؟ قال مو جميلة، صاروخ. قال تزوجها؟ قال ها؟ وعماركم يعني نفس العمر ومولودين بنفس المستشفى والقصة واحدة، أهلها اللي مربينها أهلك وأهلك اللي مربينك أهلها، تزوجها. قال زين وبعدين؟ قال لما تزوجها وزع الورث، ورث أبوك اللي هو نور الدين، وزعه واخذ حصة هنادي. قول أنا أبي حصتي لكن أخذ اللي حصة الأنثى على قولتهم، قولهم أنا متنازل لكم، ووزع الورث واخذ حصة الأنثى اللي هي حصة هنادي، وانت يعني كذي حافظت على الورث وعطيت كل واحد حقه وجبت حق هنادي حقها، خلها على اسم قاسم اللي هو أبوك اللي راح يصير عمك، وحبه وحب أمها اللي هي أمك الحقيقية اللي هي عمتك، وعيش معاهم بعد ما تستقر الأمور وهي تعرف أهلك وانت تعرف أهلها وتصيرون عشرة وكذا، بطل جربة. قال يخرب بيتك والله أحسن فكرة، بدل ما أقول الحين والكل ينهار، خواتها وأهلها ينهارون، خواتي وأهلي ينهارون، مشاكل مطالبات قانون. وفعلا ويطبق طارق السالفة بحذافيرة، عرض على هنادي، قال هنادي احنا لا احنا اخوان لا بالرضاعة ولا كذا، تتزوجيني؟ وتضحك هنادي. قالت والله انت لما قلت لي ان يعني والدتي الحقيقية ما رضعتك، انا يعني بصراحة جان الشيطان. قال لا شنو يعني؟ قالت لا اقصد يعني اني انبسطت يعني. قالت تتزوجيني؟ قالت اتزوجك واتزوج اللي. قال اوكي. وفاتن طائرة من الفرحة، وفعلا يروح طارق الى عمه قاسم اللي هو ابوه الحقيقي، مرحبا عمي يا اهلين وكذا، يقول هذا كأني شايفه. قال عمي انا جاي اتقدم حق بنتك اللي هي هنادي على سنة الله ورسوله، وأنا تاجر معروف من الدار البيضاء وكذا. قال له والله الساعة المباركة، سأل عنه قال له أنت أبوك معروف وكذا. المهم ويوافقون على طارق ويتزوج هنادي، وهنادي تتعرف على خوات طارق اللي هم خواتها. انصدم أول ما شافوها، الشبه سبحان الله، نفس الخوات نفسهم، نفس الشبه، نفس الطول، نفس الحركات، نفس الضحك وكذا. وطارق يعني هم لما راح هناك شبه الاخوان، شبه الكل، ارتاح حق الكل، اندمجوا على طول. وتروح الايام وتجي الايام ويجيبون عيال، ويوم الايام وتصير حفل مجمع اخوانه وخواته وامه وابوه والعائله كلها، ويبطل جربه، وهنادي جنبه تضحك وبطل، الكل بطل جربه، الكل مصدوم ما هو متقبل وكذا. ولكن خلاص خلصت الامور وشربت مروقها، وهو يقول حق ابوه يا يبا انت عمي وانت ابوي وانت امي وانت عمتي، واللي ربتني هي ام اصلا هنادي، وهي عمتي الحقيقية الآن، الآن أصبحت عمتي الحقيقية من أروع البشر وكذا، وبيكم تسامحونها والله يخليكم، كانت هذه وصيتها. الكل سامحها والكل يعني انبسط على القصة. وبعدين انتشرت السالفة بعد ما انتهى كل شيء، وجاءكم عاد أبو طلال من قصاه وقال السالفة. هذه نهاية سالفتنا، لا مو هذه نهاية سالفتنا، في نقطة واحدة بس، نقطة بسيطة أنا نسيتها في القصة، اللي هي إن ليش ما رضعته؟ لأنه كانت تنوي هي يعني تقول إذا اكتشف السالفة بكرة حلق العوضة إني أزوجة واحدة من بناتي علشان ما يروح بعيد عني، لأنه مهما كان مربيت على السنين هذه كلها. لما وزع نصيبه مع أخوانه قبل لا يكتشفوا القصة، ترى هو ما أخذ شيء من ورثهم، هو عنده عمل الخاص، ولما خذ منهم خذ منهم حق الأنثى ووزع النصيب على خواته وعلى أخوه، وحق الأنثى هو عطاه حق هنادي أصلا، وبقى هو على اسمه وأهم وأخته اللي هي عفوا زوجته اللي هي هنادي بقت على اسم قاسم، وإلى الآن عايشين في سعادة، وكانت من أروع القصص الغريبة اللي رب العالمين رد شمل هالعائلتين مع بعض. وهذه نهاية سالفتنا فعلا، وفي أمان الله، مع السلامة.